أحاول أنسى حبك والقلب ما يريد، أحاول أبتعد عن أكبر غرامي، أحاول أنسى حبك والقلب ما يريد، أحاول أبتعد عنك غرامي يزيد، أحاول أنسى حبك والقلوب ما يريد، أحاول أبتعد عنك غرامي يزيد. شلون أنساك وروح وياك، شلون أنساك وروح وياك، كل ما جربت ما يفيد، كل يوم المحبة زيد، شلون أنساك وروح وياك، شلون وروح وياك، كل ما جربت ما يفيد، كل يوم المحبة زيد. والقلب مشغول بهواك، وروح معذبة يا زين بجفاك، أحاول والقلب مشغول بهواك، وروح معذبة يا زين بجفاك، أحبك بس أريد شلون أنساك، أحبك بس أريد شلون أنساك، كل ما جربت ما يفيد، كل يوم المحبة تزيد، أحاول أنسى حبك والقلوب ما يريد، أحاول أبتعد عنك غرامي. أحاول والغرام يزيد كل يوم، وعين مساهرة وما ضاقت النوم، أحاول والغرام يزيد كل يوم، وعين مساهرة وما ضاقت النوم، يا لا ينفع شي يفيدك النوم، لا ينبع شي فيدك اللوم، كل ما جربت ما يفيد، كل يوم المحبة تزيد، أحاول أنسى حبك والقلوب ما يريد، أحاول أبتعد عنك غرامي.